أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا فسيروا إلى الله إن ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم كذلك ما أتى الذين أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر وذكر فإن الذكرى تنفع بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها والسماء بنيناها ومن كل شيء خلقنا ومن إني لكم منه نذير ولا تجعلوا مع الله إلها آخر كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا بل هم قوم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما خلقت الجن والإنس إلا ما وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع وما خلقت الجن والإنس ما فإن للذين ظلموا بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك إن في ذلك لعبرة بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى رفع سمكها رفع سمكها فسوى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والجبال أرسالا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان موسى لا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن صدق الله.